بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الدرس بإذن الله نتكلم فيه على البدعة، والبدعة شر والسنة خير، فكما نتعلم الخير لنعمل به نتعلم الشر لاجتنبه. تعلم الشر لا للشر ولكن ليتقي، يعني الإنسان لا بد يعرف الشر. يقول عمر بن الخطاب اللي ما عرفش الجاهلية ما عرفش الإسلام ديالي. القوم السلي بن الهلال يقول البدعة وأثرها السيء في الأمة. ها واحد تعرف ديال البدعة، شكون هي البدعة؟ ما أحدث على خلاف الحق، كل ما أحدث في دين الله على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدعة. كل ما أحدث وما استدرك على الله وما استدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ينالها نصيبها من ضلال. هنا عملت شوية ولا كتير؟ لأن ما أحدث على خلاف الحق ماله قد يكون في العبادات كما يكون في المعاملات، يكون في العبادات كما يكون في المعاملات، حتى المعاملات غير. فرقوا العلماء باش يفهموا الناس، وما المعاملات هي العبادات غير العنوان ديال المعاملات، وما راه كلها عبادات. وما أحدث على خلاف الحق من معاملات فهو أولى بوصف المعصية، فهو أولى بوصف المعصية. والحرام من وصف البدعة ما لم يصبح طريقة ثابتة يقصد بها التدين. هذا تعريف بعض العلماء. تعريف ديال الهلالي غنقراو المقدمة ديالو باش نشوفوا اش على هذه يهدر. يقول أما بعد، فهذه طبعة جديدة من رسالة البدعة وتروى السيء في الأمة، أقدمها للمسلمين بعد أن لقيت بحمد الله قبولا لدى أهل العلم وطلابه في العالم الإسلامي، لأن الناس خصهم يعرفوا الشر باش يتقوا. قالوا قدموها بحلة جديدة فيها زوائد وفوائد تدمغ باطل البدع والعوائد، فيها من الحق ما يدمغ الباطل ديال البدع والعوائد. واحد هدرت معاه في الجامع قال لي هذه عادتي انا كنفعل هكا، قلت له واش بدير بالسنة ولا بالبدع؟ ولقد اعدت تخريج احاديثها واثارها خريجا علميا منهجيا قوائمه قواعد علم الحديث الشريف التي ورثناها على أئمة في هذا الفن اللطيف من سلفنا الصالح رحمهم الله. وقد رغب الإخوة القائمون على دار الهجرة للنشر والتوزيع في الدمام بنشرها، فهي من حقوقهم الخاصة، وأسألوا الله أن يكتب لنا بها الأجر وكذلك وللمسلمين النفع والعمل. ومن وجد مني جلة قلم أو نبوة فهم فليضرب لي من النصح بسهم فإن صدري منشرح وقلبي منفتح والله يتولى الصالحين المخلصين وعلى الله يقصد السبيل. علاش الناس اللي أنت يعمل البدع ما عرفوهاش؟ ما عرفوها. لو جبنا واحد اللي ما عمره في الحنش ونحط له حنش ونحط له الحبل ياخذ الحنش لان الحنش فيه لا معان وفيه حركه وفيه، لكن ما عرف شيء الضرر ديال اللدغه ديال الحنش ولا ديال الناقه. قال الفصل الاول تعريف البدعه، هذا التعريف ديال الهلال. البدعه لغه لها معنيان في اللغه، عندها جوج ديال المعاني، احدها الشيء المخترع على غير مثال سابق. كل شيء مخترع على غير مثال سابق معمول كانت حاله، ومنه قول العزيز الحميد قل ما كنت بدعا من الرسل. قال الله تعالى للرسول قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ماشي انا الاول، راه عندي مثال سابق، اي ما كنت اول المرسلين، لقد ارسل قبلي رسول كثير. اليوم راه الله تعالى صفة الرسل كثيرين، وجئت على فترة منهم، ويقال لمن أتى بأمر لم يسبق إليه أحد ابتدع وابتدع ابتدع وابتدع وتبدع، ثلاثة ألفاظ الفعل الماضي، ابتدع وابتدع وتبدع أي أتى ببدعة، ومنه قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها أي انصارا. وبديع السماوات والأرض صفة من صفة الله البديع تبارك وتعالى لإبداعه إياها أي السماوات والأرض وإحداثه لها، لا عن مثال سابق لقوله تعالى، لأن قبل كل السماوات والأرض ما كانش بحالها. بديع السماوات والأرض هذا المعنى الأول. الثاني التعاب الكلال، يقال أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق، أبدعت الإبل عيات عيات وبركات ما بدأش تمشي، منه دارنا ودائنا وثلاث العياء. وقد لا يكون الإبداع إلا بضلع يقال أبدعت به، أبدعت به راحلته إذا ضلعت. ثانيا إلا أن المعنى الثاني يعود للأول، لأن معنى أبدعت الراحلة بدأ بها السعد، أبدعت الراحلة أن يفهد بهما ديالي بعد أن لم يكن بها. وقال شار بن منثور يعني اللي ألف لسان العرب إلى هذا المعنى، قال في لسان العرب كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعا، من عادة السير العياء، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها. ومنه الحديث كيف أصنع بما أبدع علي منها. وكذلك قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث الأثار. ثالثا مما سبق يتبين أن البدعة اسم هيئة من الابتداع، البدعة اسم الهيئة من الابتداع، وهي كل ما أحدث على غير مثال سابق مع عمرك الحلو، وهي تطلق على عالم الشر والخير، هذا في اللغة تطلق على الخير والشر، وأكثر ما تستعمل عرفا في الذم. وقلنا بدعة معناها كان ذم، ذاك المسألة اللي قلنا فيها بدعة. رابعا اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة شرعا، هذه الشريعة اللي خذوا في الشرع، فمنهم من جعلها في مقابل السنة، معنى البدعة تتقابل السنة، ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول سواء كان محمودا أم مذموما. كاين العلماء اللي قالوا البدعة كل ما أحدث سواء كان محمودا أم مذموما فهو بدعة، هذا في اللغة. أما في الشرع لا تطلق البدعة إلا على ما أحدث في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المبتدع ويل له في الدنيا وفي الآخرة، يستدرك على الله ويستدرك على الرسول ويزاحم الله والرسول في التشريع ويتقدم على الله والرسول، وليس هناك فضل أكثر من هذا بعد الشرك بالله. وربما المبتدعون الكبار مشركون بالنفس، نفس البدعة هي شرك. ولعل أحسنها وأوضحها وأجمعها وأقومها الطريقة المخترعة في الدين، هذا هو الصحيح. الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة. يقول الرسول ديروا هذا، يقول المبتدع شيخ الطريقة ديروا هذا. الآن عدو الله الزمي الآن خرج شي كتيبات فيهم الفتاوي فيه المسألة اللي ما نقدرش نقولها، يقول بأن إسبال الإزار حلال السروال وكل شيء، يقول بأن المرأة يجوز لها أن تغني للرجال وأن تمثله وأن يصافحها والسينما وغير ذلك، ويقول عبد القلها قبحه الله، يقول ويجوز للرسول أن يجامع زوجته في الفم. هذا عدو الله الزمزمي قبحه الله. هذا الكتب في السوق كيف المرأة تقول للمعيدة ولا كيف؟ مصيبة هذه، هذا الشياطين من يدخل الناس هذا يقولوا عزاء الله ويتكلموا في عباد الله، هذا كعب الشيطان لعدو البري اللي في الضل بيده. ولد محمد الزمزمي الله مرنا سمعنا هذا الهدرة هذه مصيبة. يعني كل ما قال النبي حرام قال زمزمي حلال، تضاهي الشريعة فيقصد بها زيادة التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيحا أصلا أو وصفا. ايش معنى أصلا؟ معنى أصل البدعة أو وصفا مثل قراءة الجامعة، هذا وصف. ها قراءة القرآن مشروعة، لكن وصف قراءة الجامعة ما مشروعة. صلغ الله تعالى وحدك هذه مشروعة. نديروا الدينار ونهزوا الفتحة كلنا ونصحي على وجوهنا، هذه وصف، هذه ما كان شيء. قلت يقصد بقصد زيارة التقرب إلى الله خرجت لبدعة الدنيوية، يعني الدنيوية خرجة اختراعات في الدنيا ما داخل شيء في البدعة الشرعية، كالسيارات والبارود والطائرات وتصنيف الكتب وأشبه ذلك، فكلها وسائل مشروعة لأنها تؤدي إلى ما هو مشروع بالنص. منين تقول لهم البدعة لهذا المبتدع قلتوا علاش انتم جمعتوا المصحف؟ هذا من الواجبات. لما جمعنا شيء قالكم انفر في كتاب الله يمشي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي التي تقبل التقسيم إلى الأحكام الخمسة للبدعة الدينية. أحكام الخمسة تنطبق على البدعة الدنيوية، أما الدينية العز بن عبد السلام رحمه الله قلت نقسم إلى خمسة أقسام، حرام ومباح ومكروه ومستحب وكذا وكذا، وهذا غير صحيح. وهذا كما قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني احنا كنجيو الآن نفقوا البدعة غير هكا. جا شي واحد قال الشيخ ده في الخطوط اللي كيدرس باش يسوقوا الصفوف، قال لهم هذا بدعة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. منين ما يمكنش يسوقوا الصفوف إلا بداك الخط لا بدا نديرو باش تسوقوا الصفوف. ما تصيح الصلاة إلا بنضوء لا بدا نتضر. وليس كما قال عبد العزيز بن عبد السلام في تقسيم البدعة الدينية إلى خمسة أقسام وسيأتي بيانه صفحة 61. الآن الفصل الثاني من استحسن البدعة فقد شرع، اللي قال بدعة حسنة فقد شرع في دين الله ما لم يشرع. هو قال لك هذا العوام المساكين هو العليم قداش والاستاذ عليم وخطيب يعني هذا المبتدع جاكم بزاف يعني. فكل من قامت به البدعة فهو مبتدع كائنا من كان، ما في وجهية. أولا تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة أو محمودة ومذمومة تقسيم لا مستند له في الشرع. ما كاينش هذه محمودة هذه مذمومة، كل بدعة مذمومة ما كاينش. كاش بدعة حسنة؟ ايه النبي بدعة حسنة وتعرفها انت يا المصغر في القرن الخامس عشر. وكيف يكون له أصل وهو ينافي صريح القرآن وصريح الحديث؟ كيف يكون له أصل ما موجود في القرآن ما موجود في الحديث بل يضاد في القرآن والسنة؟ كيف؟ وهذا البيان على وجه التفصيل. أولا اعلم أرشد الله أن من أصول الدين الواجب اعتقادها الأصول اللي وجبش نعتقدها ولا يصح لإيمان المرء دونها أن الإسلام دين أتقن الله بناءه وأكمله. الإسلام دين أكمله الله وبنه على العقائد الصحيحة وأكمله، فمجال الناس التطبيق والتنفيذ. المجال ديال التطبيق والتنفيذ ماشي تخترع. السمع والطاعة، وهذا أمر أدلته ظاهرة لمن شرح الله صدره. قال اللطيف الخبير وهو الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت يوم عرفة في السنة العاشرة الحجة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد الله بأن الدين تام كامل، ومن زاد على الكامل فهو يعيبه يعني غادي يخسر. يعني انت كامل دابا الى حطينا لك واحد الراس فوق الراس ديالك اللي بحال ديك القزاز اللي فوق السمعه، الكامل لا يكمل، ما كاين ما تزيد يا فلان. ايه طبق ولا قل صافي الا عجزتي قل طبق، او تقول انا نبي اخر ولا تقول انا نبي، واحد فيهم. اما طبق شرع الله واما قل انا نبيها ترشرعت انا وراه قالوها، ولكن ما نطقش بها. كل من اخترع فقد زحام الله والرسول في التشريع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عمله مردود. وفي روايه لمسلم: عمل عمل سال امره فهو رد. قال تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يدر به الله، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يدر به الله. وقال الامام مالك رحمه الله اللي احنا وجدناه بحال الفوطاء، اللي عجبت لنا نقولوا احنا مالكيين، اللي ما عجبتنا شيء نديروها ونسكتوا. من ابتدع في الاسلام بدعه يراها معناه يعتقد بقلبها انها حسنه فقد اتهم حسن، فقد زعم ان محمدا خان رساله. يقول في انت خاين مزيان الفتحه والسلامه اللي فيها الناس يرفع عليها السر مزيانه وسدينا خنتينا وغشيتينا ومزيانه وما وصلتيها لنا شيء، مزيانه قرات قرا جماعه سكتينا اللي فيها لنا شيء، تجاوبنا العلماء الصوفيه وقالوا لنا شوف اللي ناصحين مزيان وما كاينش المواليد، المولد يا عماد فيه انت، وجاو الناس وداروه كيف وحرمتينا من هذا الفضل ديال المولد. مهم الملف ديال المبتدعه خامس، اي القوه يوم القيامه ما يستطيعوش يتقابلوا مع هذا الملف ابدا. الملف اللي فيه اتهام الرسول في القيامه، لان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انتم مالكيين، وعلاش ما طبقتوا هذا الكلام ديال الامام مالك؟ علاش ما طبقتوا الامام مالك القول ديالو الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب؟ علاش تقول استوى استولى؟ علاش الإمام مالك يقول الله مستوى على عرشه وانتم يا شاعرة تقولوا ليس في السماء ولا في الأرض ولا في اليمن ولا في الشمال ولا ليش تشهد؟ هذا شنو؟ يعني اللي ما عنده الله التفجير واش عنده؟ فين عنده؟ وبدون بدون بدون خجل الله ليس فوقه ولا تحته ولا قدام ولا خلفه ولا يمينه ولا شماله. إذا لا شاعرة والما تريد يعبدون العدم، اما الى هنا نحن فهو فوق العرش. ويسير تكلش المجالس اللي غير يمسحوا لك بالتحر ديالك وتنطفح القط وما تعلمك انت حاجه. باقى باقي بالصفيح قالوا له منور منور تبارك الله باقي عنده صفيح باقي بالصفيح قالوا له منور ما نعرف الذي لا يعرف ربه ولا يبحث عن معرفة ربه ولا يعرف دين الإسلام ولا يعرف نبيه فهذاك اللي قلت فيه أفضل منه ماذا عرفت إذا لم تعرف الله دخل عليكم الله إذا ما عرفتوش الله إيش تعرفوا إيش قال الشفيع رحمه الله من حسن بدعة فقد استدرك على محمد صلى الله عليه وسلم قال له زيد هذه في الشوال ديالك راه نسيتي ها هي وهذاك النبي صلى الله عليه وسلم حنا نقولوها ما هو ما هذا اللي نسيتيها علاش ما قلتيها انا وإلا لقيتي الملف ديالك فيه هذه المصيبة عارف انك غادي فيه الحمراء ذات لهك ثانيا وكان لسمعنا المبعوث رحمة للعالمين أن يقوم كان لسمعنا المبعوث رحمة العالمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بحق الرسالة فيبلغ الإسلام غير منقوص وقت بلغه وكل من ابتدع فقد تأمن فاسم أنه نقص في تبليغ ولقد فعل بلغ وإلا فما بلغ رسالته وحشاد اسمه يبلغ رسالة فما انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا إلا والدين كامل لا يحتاج إلى زيادة شهد الله له بذلك والمؤمنون وكفى بالله شهيدا قال صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء لأن قلت لكم هذه أيامات هذه اللطف عن الحديث وقل رب زدني علما 70 عام في عمري الله وصلت هذا وما زال ما وصلنا ولا إذا ذكرت وصليتم علي فصلوا على جميع الأنبياء لأنهم بعيدوا كما بعثوا وزدوها الآن ننصلوا على الفقر ولجميع الأنبياء والمصلي وقال كل شيء عرفنا إيه كل شيء عرفناها محا كل شيء ماشي قال عود عرفنا شوي كل شيء شو على كل شيء أنا أقول لكم واحد مثال يمكن تستغربوها واش الأنبياء والرسل يعرفوا كل شيء العلم ديال الله زعما اما اللي يتعلق بالتبليغ وداك الشيء اللي يصلحنا لا عارفينه ولكن واش عارفوا علم الله كله وما اوتيتم من العلم الا قليلا ادخلوا فيه الانبياء وغيرهم والعلم ديال الله وخا تكون دوايا هي البحر والاشجار كلها اقلام وينتهي البحر مازال كلمات الله ما انتهت اش قال الله عز وجل ما تركت شيئا والمبتدع يكذب هذا ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه إذا المبتدع صدق الرسول إلا كذبه قولوا كذبه وهذا أمر شهد به أعداء الإسلام أعداء الإسلام المشركون وغير شهدوا بهذا الأمر رغم أنوفهم فلم يستطيعوا كتمان إعجابهم ودهشتهم من هذا النظام الرباني الشامل الكامل الذي لم يدع صغيرة ولا كثيرة في كتاب الحياة إلا أحصاها وعلمها للمسلم من يوم مولده إلى وضعه في الحديث علمنا من بعضهم كل شيء حتى كيف ندخل المرحاض كما قال سلمان الفارسي علمنا كل شيء حتى الخراعة كيف ندخل البيت الماء كيف نديره يجينا المبتدع يجيبوا لنا الشبحة قد الخلا يقول لنا ديروا هذه وديروا هذه ونقزوا وخلزوا ايش هذا وديروا قالك العمارة وفي الحقيقة تسمى الحمارة لأن الله تعالى لا يعتاد يعتاد هذا النظر يجي واحد يقول قو قو قو قو يعبد الله بهذا المصيبة لي سيد أنا غير انتدى بانتقع شو واحد سرق الدم سميتك محمد محمد محمد محمد محمد غادي يسعد حتى تعطيه شي طرشة كيف تستهزي بك كيف اش معنى قال الله الله الله الله الله ايش الله هاش دار النبي هكا تنقذ النبي ما تنش معي نقذ غير الحمير الله ما يعبد بحح ولا قوقو ولا ها ها ها طيب لتيب العمارة واش مطمئن ولا مضطرب ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنا قلت لكم واحد المرة هذا ضحك شوية ولكن مزيانة كنا هنا في الستينات تنقراو هنا وتعرف ما عندنا شاي تنمشيو الليلة في الجمعة باش ناكل شوية سكشو عند بالحبيب الناس الكبار ما عارفين في الزيتونة حل واحد الباب الحبول إوا تيجي تاي على كل حال ناكل شوية سكشو إوا تيدير العمارة تيجلس هو من اللور لسان الحال ديالو تيقول سعداتي ما زالوا حمير ما فاقوا الله الله وقلت لواحد الطالب جوج ديال الطلبه مع داك الساعه واحد استاذ راه متقاعد مراكش واحد كان خليفه راه متقاعد حرفين غير قال له ما جاو نبحثوا على الكلاب نشوف واش هادو يثقوا ولا لا حنا ما عمرنا شر النبات ايوا حنا وياه تنقول ما قالوا لينا راه ماشي هكاك ولا شيء ونزلوا العيالات من الفوق باش نشوف واش حنا مجانين ولا كلينا شي حاجه لأن اللي ما مسخشنات حالهم مش العيالة عمرين هذا مش لا يتعود هكا أما راه والسخوجة مثلا ريافة وفريخ قادرية داروا العمارة سمعوا الدنيا والجيران داروا دار التليفون الكمبيوتر قالوا ما ترادوا لنا جانين ولا جان شي جاوا يسحبوه وما كلوا شي حاجة قالوا ما لكم قالوا هذا الدين ديال قالوا هادشي ما فيش الدين يلا نهار تعود المغرب انا قلنا دين ديالكم ما فيش هادشي قلنا وقد وهذا امر شهد به اعداء الاسلام رغم انوفهم فلم يستطيعوا كتمان اعجابهم ودهشتهم من هذا النظام الرباني الشامل الكامل الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة في كتاب الحياة الا احصاها وعلمها وعلمها للمسلم من يوم مولده الى وضعه في لحده الآن حيث قالت يهود لسلمان رضي الله عنه اليهود قالوا لسلمان سلمان الفارسي اللي عاش 350 سنة زرب العادية الكلة والرهباني وسميتي صفته يقول له ماذا الواحد الرجل سمعت ليه هو على الحق 350 سنة عايش اش قالوا له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى كيف تدخلوا المرحاض قال نعم أجل نهانا أن نستقبل القبلة في غائطين أو بول سواء في البنيان ولا في الصحراء ما تتحرك في القبلة أبدا ولا تهرف ولا تشي وأن نستنزي باليمين نهانا ما نستنزوش باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار نهانا إلا تستنجينا في الصحراء في الخلاء بالأحجار لا بد من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة على حسب الحالة ديالك اش ديالك كاين اللي مسكي حتى 15 راكم مجربين أنت تكون كرش جارية مسكي حتى 25 حجرة ولا 10 لتر الماء 10 لتر ديال الماء ثلاثة في السطولة في الأربعة أو أن نستنجي براجعنا وبعظم ما نستنزوش بالرجع ديال البهائم الروث ديال البغال الحامل وسميته أو العظم لأن هذا فعام ديال إخواننا الجن وقيل الروث العرف ديال البهائم ديالهم والعظام سيرضى الله تعالى في الحق يكنها الجن ثالثا إن التشريع حق لرب العالمين التشريع لمن؟ لرب العالمين هل ليش يخترق شيء من التشريع وليس من حق البشر ولا إن جازت الزيادة في الإسلام جاز النقص كن دايز الزيادة في الإسلام زي حتى النقص جايز لذلك نهى الله عن الزيادة في الدين وقال إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. ما تزيدوا ما تخترعوا الحديث. وشي مرزاقين قال لك حنا كان كذبوا لله ونبي تنعاونوهم الكذبوا ليهم. قال لك باش منين دايز قال لك انا دابا تتعرف واش تنقول لك. منين دايز الانسان تكذب باش تصالح مع الزايد مع عمر. قال لك دايز نكذبوا باش نصالحوا البشر مع الله. قال لك تنكذبوا ليهم ماشي نكذبوش عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليذب وانقذه من النار. واخرى ما فيهاش متعمدا. من كذب علي فليذب النار. وهذه الطائفه اللي تنهضر عليها ما فيهم شي واحد اللي ماشي كذاب. صون يكون عالم ولا من ايها الناس ديالهم. كل شيء كذاب. ما عليكم السلام عليكم. زحموا شويه زحموا شويه. ولله بر القائل. اش قال؟ بدين المسلمين ان جاز زيد فجاز النقص ايضا ان يكون اذا كان زياده زيد في الدين زيد حتى النقص. كفى هذا القول قبحا يا خليلي. وهذا الكون القول في القبح ديالو يكفي. ولا يرضاه الا الجاهلون. يعني والحكم والنذر لا حكم له. النذر لا حكم له. يعني ما كاينش مسجد الا النذر باش ما تقولوا كل شو الا كان شي مسجد صغير ولا شي حاجه. ما كاينش المسجد اللي ما فيهش بدع او زياده في الدين او نقص. نقص مثلا قد قامت الصلاه مره واحده. نقص بسم الله الرحمن الرحيم. نقص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تيقولوا شيء. الزياده هالفتحه هالقنوت ديال الصباح وهزيدوا زيدوا زيدوا زيدوا. والعجب من الناس يشتغلون بالبدع ويتركون المسنونات. عجب عجب للعقل. لا تفكر ولا تسمع ولا تميز بين الحق والباطل يا عباد الله. علاش مين كتمشي تشري خضره في المارشي تتقول لك الحكمه ما تشري حتى تدور المارشي كله باش تلقى. ربما تشري عند هذا خبز ملاوي مع راسه لقمت اخرى تلقى فيه خبز محرجه يندم علاش تشري عند هذا. علاش تنبحثوا على حزم ديالنا في الدنيا. الامور ديال الدين ديالنا غير زيد وصافي يا عباد الله. فاذا كان الامر كذلك فالمبتدع انما محصول قوله. يعني محصول القول ديال المبتدع سيقول بلسان حاله او مقاله ربما يقولها ان الشريعه لم تتم. او الشريعه ما كملاش. زعم التجاري والدرقاوي والخلا والوزاني وكملوها. وانه بقي منها اشياء يجب ان يستحب او يستحب يجب او يستحب استدركوها استدركوها الله والرسول. لانه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع. كن عارف واعتقد بان الدين كمل من كل جهه ما يبتدع شيء. ولكن تعتقد ان الدين ناقص خصو يكملوا باش يدي الاجر على حسب ما يظن هو. ولا استدرك عليها. وقائل هذا القول وقائل ضال عن الصراط المستقيم. لكم صحاب انتم غير اللي كيمشي للجامع راه مستقيم راه ملتزم راه نمر واحد. راه الكتراب المسلم تقول الحق ما يقبلش. هذا كنا عمرنا كلنا وسميت الزمان دابا تقول لنا الزمان الدين الجديد. قلت لواحد يا كان اكثر منك في العمر يا يعني. علاش سمعت انا انت ما سمعتيش. مصيبه. لا اعلم خلافا فيه بين اهل السنه. جيم ان المبتدع صدر سهم ضاهيا للشارع الحكيم. المبتدع الشيوخ الكبار نصبوا انفسهم مضاهين مشابهين للشارع الحكيم. لان الشريعه وضع الشرائع والزم الخلق الجري على سنتها. الله تعالى شرع لنا وقال لنا عملوا. وصار هو المنفرد بذلك لانه حكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. هو الله والإنسان ما عرف شيء وعلى كل حال يقرأ هذا الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهديني لمختلف في من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولو كان التشريع من مدركات الخلق لو كان تشريع أن يستركوها الخلق لم تنزل الشرائع خلي الشريعة ما تنزل شيء كل واحد يزيد لنا شي حاجة أفلاطون يزيد شي حاجة سقراط يزيد شي حاجة الوزن يزيد شي حاجة التجار يزيد حاجة وترقوا يزيد ونكملوا الدين لكن لما نزلت الشريعة من عند الله إذا نكملت لنزلت من عند الله راه شريعة ما نزلت راه ماشي هي ولم تبعث الرسل وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير ابتدع صير نفسه ندا لله لكي ابتدع صير نفسه ندا ومشابها لله اعطى حق الشرع لنفسه حيث شرع مع الشارع اذا تيقول لسان الحال ديال المبتدع انت يا ربي كتشرع والنبي ديالك كتشرع وحنا كنشرعوا حنا عندنا نصيب انت ما قلتي لهمش الطرق انت ما قلتي لهمش السبح انت ما قلتي الزواوي وحنا عاوزنا هادشي كله وزنا المواليد والزواوي والسبح والذكر المعدود يعني ما عدوش الرزق على كل حال مصايب وفتح الاختلاف بابا وهذا كيف تفتح الاختلاف الباب ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع الشارع منفرد بالتشريع قال له هذا المبتدع لا ماشي غير انت أنا عندي الحق تانا وقد فهم السلف الصالح هذا فقال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع من استحسن معنى البدعة فقد شرع في دين الله وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول أصول السنة عندنا أصول السنة عندنا التمسك بما كان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد والاقتداء بهم وترك البدعة وكل بدعة ضلالة سوف اللي تقولوا احنا مالكية والإمام مالك يقول قال لي تقليت عصر الخمر تحرق يقولوا مالكية باش تحرق ومن قبلهما إمام دار الهجرة إمام عالم الهدى قال هو من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة لقد زعم أن محمدا خان رسالة لا تقدمت قبيلة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومين دين دينا فلا يكون اليوم دينا كيف لك ساعنا كين شكون دابا شكون يدخلوا ما كين الدين تحل محافظة توقيفي لا زيادة ولا نقص إلا فيما يتعلق بالرخص ثلاث صلاة في المقام يعني أربعة عليكم يحل السبب ثانيا واستحق محسن البدع هذا الحكم الشنيع الذي مقره سقر الذي مقره المبتدع سقر وبئس المستقر لأنهم أحدثوا فيما جرت سنته وكفوا مؤونته وردوا حكم الله لأن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخلل والزلل كما قلنا قبيلة لو كان الدين هكذا بلا الرسول يخلي كل واحد يقول اللي يبغى ولم يرضى لنفسه بما رضي السلف الصالح لأنفسهم يعني اللي ابتدع ما رضاش بدك شيء يرضى به الصحابة فإنهم على علم وقفوا الصحابة وقفوا على العلم وببصر ثاقب قد كفوا وهم على كشف الامور اقوى هم اللي يعرفوا ماشي احنا وبفضل كانوا احرى هم اللي خصو يسبقونا الخير فقد تكلموا منه بما يكفي راه قالوا اللي يكفينا ووضعوا منه ما يشفي وكانت سبيلهم بيضاء ناصع لونها تسر السالكين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه اولياء قال فضل بن عياد رحمه الله إلزم طريق الهدى. شوف طريق واحد لأن الهدى لا يتعدد. إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. خد كن ربعة خمسة راك طريق مصور ستر من هنا وستر من هنا والعسل ما فيه لا خوف ولا راك واصل. وإياك وطرق الضلالة كثيرة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال إذا سلكت طرق الضلالة هالك كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثالثا وإنما أتي المبتدع من باب التحسين والتقبيح العقليين. منين جات البلاء؟ التحسين والتقبيح بالعقل. والحقيقة أن العقل غير مستقل من الفتاح. العقل أعطاه من الله تعالى باش نفهموا به الإسلام ماشي باش نفهموا على الإسلام. مثلا الخوارج يقدمون العقل ولكن أي عقل؟ واش العقل ديال فلان ولا فلان ولا فلان؟ كاين كل واحد يقول لك عندي عقل. واحد مرة أنا قالت واحد الاجتهاد واحد شاب صغير قال لك نجتهد نجتهد هذه غريبة. تعرف شحال من مجتهد تيكون في العالم؟ ثلاثة أربعة خمسة كاع حنا كامل في العالم الإسلامي كله. واحد قرأ لي في البان توت هو قال لك بغيت نجتهد نجتهد كيف كيف فهمت أنا؟ شنو تفهم؟ واش عقول العصافير تفهم؟ حنا نفهمو؟ يا الله إلا استعملنا العقل ديالنا نفهمو ما جاء عن الله وعن الرسول رحنا سعادة. واش تعرف العقل بعدا راه بحال البصر. واش البصر ديالك يشوف من هنا الرافدية؟ يشوفها؟ كذلك العقل عنده حد ماشي يفهم كل شيء يفهم على قدر ضغطه حتى هو. والعقل ماشي واحد كان اللي تيشوفك خمسة الشبال كان اللي تيشوفك خمسة متر وكان مول عشرة كاين. العقل بحال البصر ديال البشر كل واحد اش تيشوف. واللي ما قاري مسكين ما تعلم ما اش عنده ما يشوف الى شاف الطريق باش ما يصيح فيه راه مول راه مسلك عليه. وانا بعدا قالك انا بعدا ايه انت بعدا. واحد مرة قلت الواحد ما بغاش يقتنع عني قلت له انا غنمشيو لواحد الفهمة دابا انا وياك دابا تتعرفي تنعرفك دابا شكون زعما شكون اللي عنده شوية العلم واش انت ولا انا؟ قال لي الله عليك المصيبة قال لي الله عليك اش غتقول هذا؟ إنما أوتي المبتدئ من باب التحسين والتقبيح العقليين يقبح ويحسن بالعقل دياله والذوق. والحقيقة أن العقل غير مستقل من البتة. العقل مش مستقل ولا ينبني على غير أصل وإنما ينبني على أصل متقدم عن الإطلاق. ما يبنيش العقل على غير الأصل ولكن يبني على الأصل. ففي الامور الشرعيه لا يستقل بادراكها نهائيا ما عنده حق. انا قاعد فهم اش يقول لك النص ونسيت معك كيف كنتم خير امه اخرجت لقيناها وما لقاش العلماء زمان اخرجت الخروج عن سبيل الله لقوها يعني غافل عليها الاسلام من ابي بكر الصديق من النبي حتى دابا لقوها هما أخرجت للناس خرجوا النية والبطانية. قالك سيدي من البركة قالك مشاو في الصحراء حلا وضربات الشمس قالك شافوا واحد الفندق راه مشاو للفندق ونعسوا فيه وعطاوهم الملايات وتغطاوا وتعشاو الصباح ناضوا ما لقاو لا فندق لا والو. شوف العقول اللي بغاو يفهموا الإسلام صباح القول قالك غير في الشمس ما كاين لا فندق تبنى الفندق على حسابهم وعشاهم وغطاهم صباح رحل الفندق. قالك مشات واحد الجماعات تقدموا لواحد الغابة خافوص ولا جوج رفعتها واحد السبعة خرج وشاع عند الأمير يحكوا عليه قال له اركب زعما وركب الأمير فوق السبع من فوق الأمير. قالك بقاو قالوا قاعد يهربوا. قالك منين دازوا الغابة وقف السبع قال له زعما نزل وبقى السبع تيبكي. وقال لي واحد تنعرفو فين غير راه موجود الان قال له شتي الناس اللي من يذبح النعجة لقى النعاس توجهه لله ما بقى سبحان. قال لك واحد يدير البيان النعاس يجودنيهم هكا يسمعوا النعاس حالهم. ايش هذا المصيبة هذه؟ قال لي واحد من بالقصيري مرشد الحي تعمالا مرشد الحي هل خرج واحد عن اربع شهور قال لك زوج جوج كلاب يبتدي يفزز له في الدار اربع شهور جوج كلاب تيجي مع السؤال المرأة ترجع الرجل اربع شهور واش يقصوا اللي انت نسير اما جان يقصوا لي يمشوا في السبيطار هادو راه مين هذا يا ناس ما نعرف اش خدام انا ويا في اللي كنا خدام في الحمام والرواية أخرى قال لك هذا وقيل جدرني في البادية قال خرج واحد عن سبيل إلى أربع شهور تيجي السرقة تلقوا جدرني واقف هذه الرواية ديال البادية لأن جدرني تكون في البادية ما صاير مصيبة كيف يدخل الإنسان زعما هذه الخرافة في عقله زعما كيف كيف الإنسان تيقول هذا الشيء تيمنوا بها عاد نجلس معاه كيف شيء أنا صادق تجني من هذا ها راه السحر له قال تنكذبوا لله والرسول تنكذبوا ليهم ماشي عليهم تنكذبوا ليهم صاير اذا ما بغاوش الحق اذا يجي ويقول لهم تبارك الله خرجوا والله خرج مصارني الا بلتانيهم يعني ندهنوهم باش يبغيونا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بنيك المهل شروجوه بالشراب وساءت مرتفقة يعني عاجي ما تخافش راه ما يهدرش عليك تبارك الله ويجي مول الربا نسكتوا عليه ياك يجي مول الكرو نسكتوا عليه يجي مول الزينة نسكتوا عليه يجي الشفر نسكتوا عليه وفين غنهدرو نهدرو مع الحيوط يجي ولد الصندوق إلا بغى نحتاج يتصنط يدرنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الساعة يسكت عن الحق باش يجيو قريش يسمعوا اللي قالوا الإسلام مستغني عنهم وعن أمثالهم الإسلام مستغني عن المبتدعة الإسلام بغى الرجال ماشي بغى الخرافات بغى المخرفين ماشي بغى الصوفية ماشي بغى اللي عندهم الطرق الصوفية أربعة السرها الوردية والقديرية والكشبندية والششتية الإسلام فيه البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه البيعة الامير ديال البلاد ما كانش البيع عند الشيخ الطريقه وحماقه قال ففي الامور الشرعيه لا يستقل بادراكها العقل يعني ما يمكنش دون الوحي اما يجي الوحي واما نوقف حتى يجي الوحي وفي الامور الدنيويه لا بد من معلومات سابقه وقد بسطت هذا المعنى في كتاب القران يتحدى وهنا وصلنا للفصل الثالث كل بدعة ضلالة وهذا ديال الدرس الآتي إن شاء الله وغادي تبقى الأسئلة الآن لأن بقي الله في الشريط باش نكملوا الشريط والحمد لله يا رب بلاتي نقول لكم نقرأ لكم بعدا اش قال الشاطبي في المبتدع باش يشوفوا الويل اللي تينتظرهم اسمع يقول الشاطبي رحمه الله عارضا لأثار الابتداع واسمعوا فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات ومجالس صاحبها ينزع منه العصمة مجالس ديال البدعة ما عندهمش العصمة نهائيا ويكل إلى نفسه والماشي إليه لمشى المجلس ديال البدعة وموقره معين على هدم الإسلام كما قال فضل بن عياد من وقر صاحب بدعة فقد عنى على هدم الإسلام فما تظل بصاحبها هذا غير مجلس البدعة وصاحبها الكبير بوك الزبير هذا الغيمة اللي كتكر في موضعها في الدراس كاين اللي كتجري في الطرفانية وكان لي يدور عليها البعين هو شيخ طريقة انا بغيت نطير هذا يتسحق كان عندهم واحد ساعة بدو سميتو سيدي الشيخ تجمعوا في واحد المجلس واخطأ خاطرت بنفسي قلت لهم يعني تنحلم خرج في يوم القيامة وشفت واحد الحلوف كبير والكلاب دايرين فيه، وشفت واحد الرجل لبسوا كسوان ديالة وقلت له دخل عليك الله شكون هذا الحلوف وشكون هذا الكلاب، قال لي دخل دي على الله الحلوف هو سيدي الشيخ الكلاب هما الفقراء ديالو، غير اخترعتها من نفسي يا بغاو يقتلوني، ولكن ناضوا شي وحدين نولهم الله، قال لي الا شافها وشاف الحلمة ديالك باش غتقول لي انتم. نرجعوا الكلام ديال يمن الشاطبي رحمه الله، فما الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة، الممتدع ملعون كيفما كان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن بطة في الإبانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلد الثاني صفحة 482، من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حذر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، وهو ملعون على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا. علاش؟ ما حتى يعبد البدعة تزيد يبعد من الله تعالى، لو ترك البدعة بعد، لأن تيعبد بغير الشريعة إذا تزيد من الله بعدا. وهي مظنة لإلقاء العداوة العداوة ومانعة من الشفاعة المحمدية، والبدعة تتمنع عن الشفاعة ديال المحمدية يوم القيامة. وما يستغشي في الحوض، ورافعة للسنان التي تقابلها. اش معنى رافعة للسنة التي تقابلها؟ الموضع اللي تذكر فيه السنة درنا فيه البدعة، اذا ضعت السنة انطارت. هذه الاذكار اللي تنقولوها والصلوات المسنونة طارت، ما كاين شيء، بقينا احنا تنقولوا داك الشيء اللي بغينا، وكل جمعة تنقول، لان الباطل يتعدد والحق واحد. والحق الله اكبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين الدين ولو كان كافر. تقول لي ما عرفتش هادشي كله، ما عرفتش اسكت، اللهم اسكت ولا تجيب الفضيحه، زيد البدع اما تعلم واما اسكت. بعدا من لم يقل خيرا اسكت عن الشر. والصحاب كاع اللي دخل الجامع يدير لنا الفضيحه كلها ويجيبها وزين يعبد بها الله تعالى. وعلى مبتدعه اثم، على مبتدع البدعه اثم من عمل بها وليس له من توبه، وتلقي عليه الذلة والغضب من الله. البدعة كتلقي عليه الذلة والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة. إذا كانت البدعة مكفرة بحسب البدعة، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة، خذ المبتدع معاك، ويعذب بنار جهنم. وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. وتعرض لبعض هذه الآثار بشيء من التفصيل، عدم قبول عمل المبتدع، هالأدلة بس العمل قبل ما يتقبل شيء. لما كان المبتدع قد تعبد الله بما لم يشرعه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وكان قبول الأعمال متوقفا على شرطين، لأن قبول الأعمال متوقف على شرطين: الإخلاص لله رب العالمين، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبتدع قد أخل بشرط الاتباع، فحرم بسبب بدعته قبول عمله، ويراد بعدم القبول أمران: إما أن يراد به عدم قبول أعمال المبتدع مطلقا أعمال كلها، وإما أن يراد به ذاك الأعمال فقط، منها ما خالف السنة أو وفقها. كاين اللي خالف السنة، كاين اللي وفقها، والحمد لله رب العالمين.